آمين. ورغم أنف من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قل آمين. شو بيديلك المنزلة بتاع رمضان؟ يعني أكنك رمضان لما تصومه يصومه صيام اللي يعمل لك إيه اللي تاخد به المغفرة. خلاص كده. في هم ثلاث أمين إيه؟ ثلاث أمينام. ورغم أنفه من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة. قل آمين. فأدي آمين. آمين إيه؟ شوف المنزلة بقى، منزلة كبيرة. فإذا قول الله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلام، لأن دي مظهر الحاجة ومظهر إن الولد يرعى أبوه. ولذلك الناس الفلاسفة يقول لك إيه، خير الزواج مبكره، خير الزواج إيه مبكره. قيل له ولما؟ قال لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك في طفولة شيخوكتك. أنه لما يتجوز مبكر يقوم إيه يخلف مبكر. المبكر ده هيجي في يوم من الأيام يبقى هو بلغ أشده وأبوه إيه كبر، وكبر يبقى في الطفولة بتاعته، الطفولة بتاعته عايز حد إيه يسنده، وعايز حد يقعده، ويمكن عايز حد يأكله، وعايز حد يقبله الإيه. يبقى الزواج المبكر قال لك ده أحسن حاجة علشان تعمل إيه، تنجب يعني تولد والد، تولد أنت إيه، تولد والدا يرعاك إيه في طفولة شيخوكته، كأن الشيخوخة إيه هتديله إيه طفولة. يبقى إذن في الوقت ده الأب يبقى في مرتبة، إما كانش الابن ناصح ويقظ ونبيل التكوين أبوه يعيش في ذلة. ليه؟ لأن الولد اللي كان أبوه بقى إيده في بقه وعمال يجيب له ده ويجيب له ده، يبقى محتاج لابنه، تبقى عملية إيه، عملية صعبة، تبقى عايزة دي سياسة إيه، سياسة عالية أو من النبل، سياسة عالية من الكرام، وكل إنسان يقظ في تعامله. فعمل إيه؟ قال لك منعه من التعبيرات القسرية اللي ما بتمرش على الفكر. الواحد لما يحصل له حاجة كده يقول إيه من غير ما يفكر، فمش منعه من الأمر الاختياري، ده منعه من الأمر القسري. اوعى تقول أف، أف دي ما تقولهاش اللي أنت متضجر، لأن أف اسم فعل معناه أتضجر، ويتقول أف، وفيه قراءة تانية أفي، وفيه قراءة ثالثة أف، المهم أنها تدل على إيه الله. طب وهو قلت أف الانفعال دي حد بيفكر له؟ ما حدش بيفكر له، ده انفعال كده قصر طبيعي. أم قال لك تنبه حتى للطبيعي، احرص نفسك منه. ليه؟ لأن زي ما بنقول نفسه تبقى عزيزة قوي أي حاجة. طيب دي واحدة، لا تقل له ما أف. طب إذا كان نهاني عن أنني أتضجر وأقول أف، يبقى نهاني عن الفعل ولا ما نهاني شيء؟ ونهاني عن الخل ومع ذلك أكده، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر هو الزجر بقسوة. يفرض أنك بتدي له مثلا كوباية الشاي يشربها في إيده ترعشته ووقعها على السجادة، أول انفعال هتقول إف، تذكر السجادة وتخلخصت هتقول إف، وانت تقول له مش عارف ايه وبتاع، قال فيه فيه اف وفيه ايه وفيه نهر. قال احذر جيدا ولاحظ عواطفه، لاحظ مشاعره، لاحظ احاسيسه، ومش انه شخص عادي، انه اب، وانه سبق انه تعب من اجلك تعبا شديدا، واخرج من فمه اللقمة واعطاها لك، ويمكن ساب نفسه عريان ويجيب لك اللي انت مش عارف ايه، ويمكن عمل لك كده. احذر انك انت توقعه في وقت ايه، عواطف أو في وقف تصرفات قولية. فلا تقل لهما إيه أف ولا تنهرهما. بس أم قال لا، وقل لهما قولا إيه، قولا كريما، وقل لهما. ولذلك الرجل الشاب العمال سؤاله عليه لما جه أبوه برضه بيناوله البتاع كده، أم إيه وقعها على حجر ابنه، على جلبيت ابنه يعني. فابنه راح ماسك الجلبية كده وراح لحيث واكل وقال له أطعمتني أطعمك الله. أنا وكنت مش جهره ده، قال له أنت عملت فيها جميل، واللي جيت مرة تحت